موقع أنا السلفي. هذه دقيقة في السيرة النبوية عنوانها لا تحزن إن الله معنا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ظل في غار ثور 3 ليال والمشركون يبحثون عن مكانهما في كل مكان، حتى تمكنوا إلى الوصول إلى المكان وإلى غار ثور، ووصلوا إلى يعني فم الغار ووقفوا على يعني مدخل الغار اتباعا لآثارهما، ولكن صرفهم الله سبحانه وتعالى عن الغار وعن دخوله. هناك طبعا في السيرة روايات مختلفة مجملها أن الله صرفهم عن الغار وعن أن يدخلوا الغار ليبحثوا فيه، ولكن لما كانت هذه اللحظة وقد وقفوا يعني على باب الغار وأبو بكر ينظر وأقدام المشركين على باب الغار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ثم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.